الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، نشرع في أصل هذه الدروس بعد المقدمة التي قدمناها في حال الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة ومثابرتهم في طلب العلم عموماً وطلب الحديث خصوصاً، ونبدأ في مستهل هذه الدروس، وهي دروس التأصيلية في السنة النبوية التي ستنعقد بإذن الله عز وجل كل يوم جمعة في هذا المكان المبارك في مدرج ابن عاشور بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتون. ونشرع بإذن الله عز وجل في تفكيك وفهم العنوان من هذه الدروس. فقلنا درسنا الأسبوعي سيكون بعنوان الدروس التأصيلية في السنة النبوية. لسائل أن يسأل: ما المقصود بالتأصيل العلمي؟ كلمة متداولة ويكثر استعمالها لدى طلبة العلم وينصح بها المشايخ، وقد يعاب على طالب العلم أو على الشيخ الفلاني أنه غير مؤصل علمي، أو أنك يا فلان لم تؤصل المسألة علمي. فالمقصود بالتأصيل العلمي هو أن يأخذ الطالب بأصول طلب العلم ويعتني بها غاية العناية، وأن يبني علمه على أصول متينة في كل فن من فنون العلم التي يحتاج إليها أهل العلم وطلابه. ولا يخفى عليكم معاشر الإخوة والأخوات طلاب العلوم الشرعية، تلاحظون من خلال تقسيمكم للمواد وللمدرسين أن العلوم الشرعية تنقسم إلى جملة من الفنون: أصول الفقه، الفقه، مصطلح الحديث، الحديث، التفسير، وغيرها من العلوم. فالتأصيل العلمي يكون في كل فن من الفنون على حدة، فلا يمكن أن يتأصل الطالب علميا في جميع العلوم مرة واحدة. لذلك تجد كثير من أهل العلم يبرز في جانب من الجوانب، وهو المعروف الآن في كثير من الجامعات الأكاديمية اللي هو بالتخصص، لكن شتان بين تخصص المتأخرين وتخصص القدماء. فتجد الواحد فينا الآن يدرس مادة واحدة أو مذكرة واحدة، وإذا خرج عن تلك المادة فإنه يضيع. وليس هذا المقصود بالتخصص عند العلماء المتقدمين، فكانوا يأتون على شتى العلوم لكن تجده يتقن فن من الفنون، فلا يعني هذا جهله ببقية فنون الشريعة. ليش؟ لأن علوم الشرع متكاملة ويكمل بعضها بعض، والهدف من علوم الشريعة عموما هو فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ندرسه من علوم المصطلح والحديث والتفسير وغيرها، شنو الهدف منها؟ أن تفهم مراد الله عز وجل كما أراده وكما بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تنقسم العلوم إلى قسمين: علوم الآلة اللي هي وسيلة، وعلوم الغاية. فكل علم من العلوم، فهمتوا شنو نقصد بعلم من العلوم؟ الفنون هذه ذكرناها، فيه مسائل كبار وهي أصول في ذلك الفن تنبني عليه مسائله الفرعية. كما لا يخفى عليكم في تعريف الأصل عند علماء الأصول هو ما بني عليه غيره، فكذلك العلوم الشرعية بمختلف أنواعها مبنية على أصول تتفرع منها مسائل فرعية في تقسيمات وتعريفات معروفة عند أهل الفن وفي ذلك العلم. وهذه التعريفات والتقسيمات نضجت مع التطور العلمي لذلك الفن، واضح؟ فمن عرف هذه المسائل الكبار وأخذ بأصولها وفهمها جيدا سهل عليه معرفة المسائل الفرعية. إذا ضبطت حسن ضبطك للأصول فيسهل عليك بناء الفروع عليها ومعرفة حكمها في ذلك العلم. وإن كانت مسائل جديدة، حتى المسائل النازلة أو الأشياء التي لم يذكرها الفقهاء المتقدمون، إذا كان التحليل العلمي والتسلسل المنطقي مبني على أصول صحيحة فإن النتائج ستكون بإذن الله سليمة، وما تختلت هذه الأصول فإن التحصيل العلمي سيكون فيه خلل. واضح؟ وقلنا هذا كل لتمكنه، أي يتمكن طالب العلم من رد تلك المسائل أي النوازل والأمور الجديدة إلى أصولها. فالهدف نحن من هذه الدروس هو تأصيل علم الحديث وما يتعلق به من علوم السنة عموما، وإلا الجزئيات والفرعيات هذه فيها إطالة كثيرة ومضيعة للوقت لمن؟ للطالب المبتدئ، وإن كان فيها نفع لكن إيقاعها على الطالب وتعليمها إياه في مبتدأ الطريق وفي البدايات ففيها ضرر على الطالب، فإنها قد تشوش ذهنه وقد تجعله يخلط بين المسائل. فمن حاز الأصول حاز الفنون، ومن حاز الأصول ضمن الوصول. واضح؟ باهي. فالأصول المهمة في كل علم ثلاثة، في كل علم الأصول ثلاثة. تحدثنا عن المسائل الكبار في كل علم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكتب الأصول في ذلك العلم، وهي التي ينهل منها أهل ذلك العلم ويرجعون إليها جيلا بعد جيل. فمن ضمن دروسنا التأصيلية في السنة النبوية سنتعرض إلى المسائل الكبار من حيث تدوين السنة، من حيث الشبهات والطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك سنعرج على أهم المؤلفات ومصادر السنة النبوية وهي الكتب الأصول في هذا العلم. ولا بد على كل فن أردت، في كل فن أردت أن تخوض فيه لابد أن تعرف الكتب الأصول في ذلك الفن، وهذا بما يتيسر لطالب العلم بسؤال أهل العلم عن ذلك. يجي واحد الآن يقول أنا نحب نتعلم في الفقه المالكي، وأول ما يجي يبدأ بالشروح المطولة للرسالة أو مختصر رخلي بتفريعاته وجزئياته لا يستقيم، أو يأتي في أصول الفقه ويقرأ للغزالي، فهذا خلل في الأصول. فمعرفة الكتب الأصول في ذلك العلم يسهل لطالب العلم الإتيان على أبرز معالم وملامح الفن الذي أنت بصدد دراسته. الأمر الثالث أي الأصل الثالث في العلوم قلنا أئمة ذلك العلم، معرفة أئمة ذلك العلم ومناهجهم وطرائقهم في التأليف. فهذه الثلاث هي الأصول المهمة في كل علم، أن تحيط بالمسائل الكبار ثم تأتي على الكتب الأصول والرجوع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويتأكد الأمر في أهل الفن وأهل الاختصاص. ومعرفة الأئمة يشمل معرفة الحقبة التاريخية التي عاشوا فيها، لذلك دائما أؤكد على طلابي مسألة معرفة تواريخ الوفيات، لأن هذه العلوم كما قلنا تطورت ونضجت مع الوقت، فلا يصلح القراءة في كتب المتأخرين دون العلم بمن ألف قبله في ذلك الفن، لأن المصنفين عيال على بعضهم، كما قال القائل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. علاش؟ لتقدم وفاته، وقتش توفي أبو حنيفة 150 للهجرة، لذلك كل من جاء بعده الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم عيال على أبي حنيفة والسبق للمتقدم. فمن لم يعرف هذه الأصول الثلاثة في كل علم فليس من أهله، وللأسف هذا ما يقع فيه كثير من طلبة العلم أنه بمجرد أنه يقرأ بعض المسائل في فن معين فيظن نفسه عراقي زمانه أو ابن حجر زمانه، وتجده يخطئ المشايخ ويخطئ طلبة العلم ولم يتجاوز علمه كتابه، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. به قلنا عنوان الذي معنا الدروس التأصيلية في السنة النبوية، عرفنا الآن معنى التأصيل العلمي. ثم ننتقل إلى القسم الثاني من التعريف، فجل أمور جل اهتمامنا في هذه الدروس سنركز فيه على السنة، ما يتعلق بالسنة وعلومها. فالسنة لغة، السنة لغة هي السيرة والطريقة حسنة كانت أم قبيحة. السنة في اللغة هي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة. تدريس تريد تغلق الأنوار؟ أغلق حتى تتضح الصورة. جيد، لا لا أحسن، ممكن الصورة تذهب. قلنا السنة لغة هي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة. فقد يكون فلان سيرته وطريقته ممدوحة، وقد يكون سيرته مذمومة وقبيحة. لذلك يقال السيرة الذاتية، ففيها الباطل وفيها المحمود والطيب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. الحديث رواه مسلم. باهي هنا نقف وقفة كما قال أخونا ناصر، يشكل على كثير من طلبة العلم الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الآخر في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أول شيء نقف وقفة بين الروايتين، ما الفرق بين رواية مسلم ورواية الصحيحين؟ رواية البخاري ومسلم قال: من أحدث في أمرنا، ورواية مسلم قال: من عمل. شنو الفرق بيناتهم؟ مالك؟ من أحدث يعني هو الذي كان سببا في أحداث هذه البدعة. به من عمل يعني كان عمل من هذه البدعة. به أيهما أعم، الرواية الأولى والرواية الثانية؟ صحيح. من عمل يشمل الأحداث في الدين ويشمل العمل على غير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية الأولى فهي أخص، فتشمل الإحداث في الدين وهو الإتيان بأمر لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي بنا مثلا قيام ليلة من الليالي أو احتفال بذكرى لم تكن معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإحداث. صحيح صحيح. ومن عمل عملا، الأصل العمل مشروع، الصلاة مثلا، لكن يأتي بها على غير ونحو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية الثانية أعم. به كيف يجمع يا خليل بين من سن في الإسلام سنة حسنة وبين من أحدث في أمرنا هذا؟ كيفاش من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الإحداث في الدين، وفي المقابل يقول لك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد؟ صحيح. قوله هنا من سن، من سن في الإسلام بمعنى أنه أخبر ونشر وعلم الناس. كانت سنة متروكة إلى عهد قريب، كنا مثلا لا نصلي صلاة الاستسقاء أو لا نصلي صلاة الكسوف. بعد الثورة تحررت الأمور فجاء بعض المشايخ وأحيوا تلك السنة، فهذا هو المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة. من أحيى سنتي يوم فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. هذا يصح ولا يصح؟ من أحيى سنتي يوم فساد أمتي، هذا الغالب فيه أنه لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. مالك؟ والدليل على هذا الحديث أنه كما قلنا اللي هو فتصدق عليه. فأصل الصدقة مشروعة. أحسنت. سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد. باهي. هذا كذلك لا يفتح علينا الباب في قول من يقول أن بدعة تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. واضح؟ كثير من الناس يأتي علينا الآن ويشرع في بعض الأمور يقول لك هذا الفعل بدعة حسنة، وغاية ما في قولهم وغاية الاستدلال الذي يستدلون به شنو؟ لا، حديثة عمر بن الخطاب في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هي، يقول لك هاو عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هي، هاو البدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا كيف يرد عليه؟ باهي. هل عمر بن الخطاب جاء بصلاة جديدة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح الليلة الأولى، ثم في الليلة الثانية سمع الناس بذلك فتوافدوا إلى المسجد، ثم الليلة الثالثة اكتظ المسجد بأهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم، فهم ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل صلاة التراويح مشروع. ثم جاء عمر بن الخطاب، تعرفوا في عهد عمر الخطاب عهد الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواجا، فكثر عدد المسلمين فرآهم يصلون متفرقين، فجاء جمعهم على إمامة أبي ابن كعب، فعمر بن الخطاب جمع الناس على إمام واحد، لذلك يقول الإمام مالك الإمام الفقيه إمام دار الهجرة، ونحن للأسف مالكية وقت نحبه ووقت نقال حاجة ما تناسبناش يقلبها حنفي يتنصل من المالكية في بسرعة. فالإمام مالك الإمام الفقيه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. علاش؟ قال لأن الله تعالى يقول الآيات في سورة المائدة التي أوحى الله بها إلى نبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الإمام مالك ما لم يكن في ذلك الزمان دينا فلن يكون في هذا الزمان دين. واضح؟ فمعناش عملنا الفعل إما سنة وإما بدعة، وسيأتي معنى هذا في كلام عالم المقاصد الإمام الشاطبي رحمه الله. باهي نرجع الآن، قلنا السنة في اللغة هي السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة، ومنها هذا الحديث في صحيح مسلم، ومنها قول الشاعر خالد ابن زهير الهذلي إيش قال؟ فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. برشا ناس في كلام العام يقول لك هذه طريقتي وأنا اخترتها وأنا ماشي في الطريق هذا، فقال فلا تجزعن، لا تخف من سنة أنت سرتها، لا تجزع ولا تخف من طريق أنت سرته وأنت اخترته لنفسك، فأول من يرضى بذلك الطريق السنة معناها هنا من يسيرها، فيقول لك قناعاتي وصلتني لهنا. فهذا الشاهد منه أن السنة تطلق بمعنى السيرة والطريق، فقد يكون هذا الطريق الذي سلكه حسن وقد يكون قبيح. به كذلك من معانيها في اللغة تطلق السنة على حسن الرعاية والقيام على الشيء، حسن الرعاية والقيام على الشيء، من ذلك قول العرب سن الرجل إبله، سن الرجل إبله وش معناها؟ إذا أحسن رعايتها والقيام عليه. واضح؟ به هذا المعنى اللغوي. ننتقل الآن إلى المعنى الاصطلاحي. تطلق السنة ويراد بها عدة اصطلاحات. بعد أن استقرت الاصطلاحات صار لكل فن تعريف يعرفون به جملة من الأشياء المتعلقة بعلوم الشرع. التعريف الأول قال ابن منظور، شكون ابن منظور؟ صاحب كتاب لسان العرب، ويعتبر معناها أكبر مرجع وأحسن مرجع في اللغة. قال ابن منظور، ايش قلت ريان؟ هو تونسي. أهلا وسهلا. ابن منظور تونسي؟ أي طبعا ينسب إلى جنوب مدينة الجنوب. هو صار فيه خلاف هل هو مصري أم تونسي، لكن أرجح أنه تونسي. جيد، هذه أول مرة نسمعها. الإفريقية. قال ابن منظور: وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منه، والأصل فيه الطريقة والسيرة. ارجع للمعنى اللغوي. وإذا أطلقت في الشرع، سأعطيك الآن التعريف الشرعي، فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. ملخص كلامه، ابن منظور جعل السنة في مقابل القرآن، وهذان أصلان عظيمان لا يستغني عنهما طالب العلم، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هي ستأتي معنا هذه مسألة الاحتجاج بالسنة، مش تأتي معنا إن شاء الله. فيعاب على طالب العلم التفريط في هذين الأصلين العظيمين. لذلك رأينا من المناسب أن نردف هذه الدروس التأصيلية في السنة النبوية ببرنامج في حفظ الوحيين، حفظ القرآن وحفظ السنة، وذلك ببرنامج أسبوعي لتسميع. فسيكون معنا إن شاء الله الشيخ أمين العوني حفظه الله ورعاه، فسيتكلف بتسميع القرآن الكريم، وذلك كل يوم أربعاء بداية من الأسبوع القادم، من الساعة 11 إلى الساعة 1 ظهر يوم الأربعاء، هو بش يكون متواجد قدر ما يمكن من الوقت. فالتسميع كل واحد ينظم وقته على حسب الفسحة اللي عندك، تسمع مقدار 10 دقائق ربع ساعة وجه وجهين على حسب مقدار الحفظ، مع برنامج سيسطره ويبينه معكم في لقائه الأول يوم الأربعاء، وسيكون الموعد في وحدة الحديث والسيرة بجنب باب معهد الأصول، عرفتوها الوحدة. فالراغبين في التسجيل في هذا البرنامج كتابة أسماءهم، وسيتكلف بهذا البرنامج أخواتنا الطلبة في السنة الثالثة من القرآن، في السنة الثالثة شعبة القرآن والحديث. يحضر معنا منهم الآن أختنا تيسير ونسرين وهند، فمن له اهتمام بالبرنامج يسجل اسمه حتى تضبط القوائم ويقع ترتيب البرنامج مع الشيخ محمد، مع الشيخ أمين العون. البرنامج الثاني سيكون في حفظ كتاب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، يحتوي على 420 حديثا تزيد أو تنقص على حسب الطبعات، والهدف هو حفظ هذا الكتاب خلال سنة دراسية، خلال سداسية على تقسيم معروف متبع خلال كتيب شنوزع عليكم نسخة معتمدة للحفظ تعتمد فيها على عدد الأوجه. فالمطلوب شكون هي في قرابة حدود 100 وجه شيكون فيها، فالمطلوب تسميع وجهين كل أسبوع، وجهين كل أسبوع، فهذا معناها أقل القليل، فما ينتهي الفصل الدراسي إلا ويكون في مخزونك حديث فلا تكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا ولديك فيه دليل صحيح، بل من أعلى درجات الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البرنامج سيكون تسميعه عن طريق أخونا فيصل الغرائر إن شاء الله، وذلك كذلك يوم الأربعاء على حسب التوقيت الذي سيقترحه أخونا فيصل، ومتسع من الوقت على حسب القوائم التي ستضبط وعدد الطلاب، نقسمه إن شاء الله بعد جهدنا في تسميع الأحاديث. فالهدف من هذا أنك تنضبط مع شيخ أو مسمع أو سميه ما شئت. فالإنسان كما شفنا همته تفتر مع الوقت، والإنسان شديد الانفلات، فكلما ضبط نفسه مع شيخ أو مدرس كلما كان أحرص على نفسه، فتعرف روحك أنك تفرغ روحك وتفرغ برنامجك باش كل أسبوع تسمى الأحاديث وباش يكون عنا جدول متابعة وباش يكون فيه كذلك العديد من التحفيزات به. فقلنا يحرص طالب العلم على أخذ رصيد وافر من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس العلوم القرآن كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولئك هم أولو العرفان. فهذا الدين مبناه على أصلين عظيمين: الكتاب والسنة بما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. به التعريف الثاني: تطلق السنة كما قال الإمام الشاطبي، ويطلق لفظ السنة أيضا في مقابلة البدع، وهو المثال الذي ضربناه. قلنا التقسيم ثنائي: يا إما سنة يا إما بدع، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. يا أكحل يا أبيض، يا إما سنة يا إما بدعة. لخص قلنا قد تطلق في مقابل القرآن فيقال أدلة الكتاب والسنة. القول الثاني، الإطلاق الثاني، أنها السنة تطلق في مقابل البدع. ثم قال أيضا شكون؟ الشاطبي في كتابه الموافقات: ويطلق لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة. وهذا ملحظ هام لابد أن يتنبه له كل معتني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمل الصحابة رضي الله عنهم يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجد ذلك في الكتاب أم لم يوجد؟ الشاطبي رحمه الله ينبه إلى طائفة منتسبة إلى الإسلام زورا وبهتانا وتقول: الإسلام هو القرآن وحده، ويكفينا القرآن، وكل أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الكتاب فهو مردود. وهذا قول على الله بغير علم، بل هو بهتان كبير. وهؤلاء القوم ليس مراعاة للقرآن الكريم أو حفظا لقداسته، وإنما يأتون معناها على هدم هذا الدين شيئا فشيئا. فما يجيش يضرب لك القرآن والسنة ضربة واحدة باش تعرف هذا عدو ظاهر، فيبدأ لك بالشبهة بالشبهة، فيضرب السنة، بعد ما يقضي عليها السنة ويتبين له أنه قضى عليها ينتقل درجة ثانية وهي التشكيك في القرآن الكريم. فقال: وجد ذلك في الكتاب أم لم يوجد؟ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا، أو اجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث العرباض ابن سارية. عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم. في شكون يخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر واحد منهم وقتش توفي؟ أبو الطفيل، توفي سنة 110 للهجرة. فقال لهم: فإنه من يعش منكم، ما كان اطلع على حالنا الآن بعد 14 قرن. فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أي شنو هذا الداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهما. عليها علاش؟ لأن سنة الخلفاء هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فسنة الخلفاء وسنة الصحابة هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. باهي، قلنا الإطلاق الأول في مقابل الكتاب، الكتاب والسنة. الإطلاق الثاني في مقابل البدعة، نقال يقال فعلا على سنة أو فعل على بدعة، وأيضا يطلق أيضا على ما أوسع من ذلك وهو سنة الصحابة والخلفاء. باهي، وبعد أن استقرت المصطلحات وقعدت العلوم الإسلامية أصبح للفظ السنة مفهومات ومصطلحات جديدة، منها ذكرنا منها المشهور، يبدأ بأئمة هذا الفن المحدثون، ما يذكره المحدثون في كتبهم. تعريف السنة عند أهل الحديث: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، معناها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. مش معناها تقريراته، صحيح، ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. من ذلك حديث الضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أعافه ليس من طعام أهله، لكن أقر الصحابة على أكل. من ذلك أيضا رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه لألفاظ الأذان في المنام، فجاء فألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها وقال: يقوم يا بلال فأذن في الناس. هذه تسمى تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. وبسط ذلك في علم مصطلح الحديث الذي سنتناوله بإذن الله خلال هذه الدروس. أو صفة، صفة تنقسم إلى قسمين، إما خلقية أو خلقية. خلقية تتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلقية بأخلاقه عليه الصلاة والسلام الذي مدحه الله عز وجل في كتابه: وإنك لعلى ذو خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. الاصطلاح الثاني هو عند علماء أصول الفقه، إيش قالوا؟ كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي. غالب اهتمام أهل الفقه والأصول ببيان الحلال والحرام، فبالنسبة لهم السنن التي فيها سير وتاريخ وغيرها من الأمور لا تدخل عندهم في السنن، في تعريف السنة. فقالوا: كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فحذفوا ما يتعلق بالصفات، صحيح، معنى لا ينبني عليه أحكام في الحلال والحرام، صحيح. القول الثالث وهو ما يذكره الفقهاء في كتبهم، الفقهاء أخذوا التقسيم للأحكام التكليفية، اللي هي الأحكام التكليفية الخمس، اللي هي شنين؟ المحرم في مقابله الواجب، والمستحب في مقابله المكروه، ويتوسطهم المباح. فالمستحب يعبر عنه أيضا بالمندوب، يعبر عنه بالمسنو التي هي سنن. فقالوا: ما في فعله ثواب، السنة في اصطلاح الفقهاء، إذا وجدت الفقيه يقول أن هذا الأمر سنة أو من السنة كذا، فالمقصود به شنو؟ ما في فعله ثواب وفي تركه، صحيح، هذا ملحظ هام لابد أن يتنبأ له في عامة الناس. الآن يقول لك: ليه هذه حكاية سنة؟ سنة ما تعملهاش، فصار معناها الناس يترك السنن، وهذا أمر مذموم. فترك السنن يترتب عليه ملامة وعتاب، فيعاتب الإنسان ويلام على تفريطه في السنن، ومن فرط في السنن أدى به ذلك إلى التفريط في الفرع. ففي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. علاش؟ لأن ترتيب العقاب لابد فيه من دليل شرعي. فيقول الفقهاء: ما في فعله ثواب، في فعله امتثالا بالطبع، في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. واضح؟ فهكا نكون أتينا على جميع التعريفات التي معنا في العنوان الذي قلنا: الدروس التأصيلية في السنة النبوية. وسنشرع بإذن الله في الدروس القادمة في بيان مراحل تدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعناية السلف بتدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عنوان الدرس القادم تدوين السنة وعناية السلف بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسجيل الأسماء في عمدة الأحكام وبرنامج القرآن عندنا أختنا هند وتيسير ونسري. سجلوا أسماءكم، كل واحد يسجل اسمه في ورقة، والمستوى الدراسي والبرنامج الذي يريد التسجيل فيه، أما برنامج القرآن أو برنامج عمدة الأحكام، والجمع والجمع أولى من الترجيح. برنامج القرآن أنه يعمل إملاء، معناه يسمع منك الشيخ المقدار الذي ستحفظه، ثم تأتي في الأسبوع القادم وتسمع المقدار القديم وتقرأ المقدار الجديد وهكذا. وجه، نصف صفحة، خمسة آيات، آيتين، كل حسب قدرته. فالمرجو منكم تسجيل أسماءكم في ورقة فيها الاسم والمستوى الدراسي والبرنامج المرغوب.